الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث إلى قوله: وأما قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فمعناه روي بإسنادين، أحدهما يقتضي الصحة والآخر يقتضي الحسن. أحدهما يقتضي الصحة والآخر يقتضي الحسن. هنا بعد أن تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الحسن، يفيد هنا فائدة، وهي أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى له مصطلح يستعمله في كتابه السنن، في كتابه السنن، سنن الإمام الترمذي رحمه الله، أنه يقول أحيانا عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. فهنا يقول الإمام النووي رحمه الله: معنى هذه العبارة أن هذا الحديث مروي بإسنادين، أحد الإسنادين حسن، والإسناد الآخر هو إسناد صحيح. لكن تعقب هذا الكلام بعض العلماء وقالوا إن الإمام الترمذي أحيانا يصف حديثا له إسناد واحد ويقول هذا الحديث حسن صحيح، أحيانا يصف حديثا له إسناد واحد ويقول هذا الحديث حسن صحيح. فقالوا: إذن في هذه الحالة عندما يكون الحديث له إسناد واحد ويقول حسن صحيح، فالمقصود في هذه الحالة أنه بين الحسن وبين الصحيح، يعني أعلى رتبة من الحسن وأدنى من رتبة الصحيح إذا كان له إسناد واحد. واضح؟ وهناك يعني أقوال أخرى في شرح هذه العبارة. قال: وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح، مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن، فليس بصواب، لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. هنا أيضا يشير إلى مصطلح خاص بأحد الأئمة الكبار، وهو الإمام البغوي رحمه الله تعالى. الإمام البغوي له كتاب جمع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه المصابيح، اسمه المصابيح. فالمصابيح هذا اسم كتاب للإمام البغوي رحمه الله تعالى. فله مصطلح في هذا الكتاب أنه إذا كان الحديث في الصحيحين في البخاري أو مسلم فيقول هذا حديث صحيح، وإذا كان الحديث في السنن، في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه، يقول هذا الحديث حديث حسن. إذا كان في الصحيحين يقول حديث صحيح، وإذا كان في السنن فيقول هذا حديث حسن. فهنا الإمام النووي رحمه الله يقول هذا التقسيم يعني ليس بالصواب، ما في الصحيحين هو صحيح، هذا نعم، لكن ما في السنن ليس بالضرورة أن يكون حديثا حسنا، لأن الأحاديث التي في السنن منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. لكن يعني هنا نقول إن هذا هو مصطلح خاص للإمام البغوي رحمه الله، والقاعدة تقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني المؤلف إذا كان له اصطلاح خاص يستعمله، فطالما بين مقصوده بهذا الاصطلاح خلاص نعامله على هذا المقصود. يعني هو بدلا من أن يقول هذا الحديث رواه أصحاب السنن يقول هذا حديث حسن. فإذا نفهم هنا أن كلمة حسن في كلام الإمام البغوي في كتاب المصابيح ليس المقصود بها الحديث الحسن في المصطلح العام عند غيره من العلماء، وإنما هو مصطلح خاص به يقصد به أن هذا الحديث هو مروي في السنن. قال: فروع، أحدها كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره. كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن وهو الذي شهره. هنا يذكر بعض الفروع المتعلقة بالحديث الحسن، فيتكلم عن مظان الحديث الحسن، يعني أين يمكن أن تجد الأحاديث الحسنة. فيقول تجد الأحاديث الحسنة، تجد منها أحاديث كثيرة في سنن الإمام الترمذي رحمه الله. يقول وهو الذي شهره، الإمام الترمذي هو الذي شهر مصطلح الحسن. فقبل الإمام الترمذي رحمه الله، قبل الإمام الترمذي رحمه الله، لم يكن مصطلح الحديث الحسن بمعناه الذي استقر وعرف عند العلماء لم يكن مشهورا قبل الإمام الترمذي. فقالوا كان يوجد يعني قليلا في كلام الإمام أحمد وفي كلام البخاري يصفون بعض الأحاديث بالحسن، لكن لم يكن الحسن مصطلحا مستقرا كما اشتهر بعد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فقبل الإمام الترمذي كان أحيانا الحديث الحسن اللي هو الحسن لغيره، اللي هو له أكثر من طريق، كل طريق فيها ضعف يسير وانجبر بعضها ببعض، كان الحسن لغيره يسمونه ضعيفا، كان الحسن لغيره يسمونه ضعيفا، والحسن لذاته ربما سموه صحيحا. أحيانا يكون حديث صحيح يقصدون به الحسن لذاته. فما كان رتبة الحسن مشتهرة قبل الإمام الترمذي رحمه الله، وهو الترمذي هو الذي شهر مصطلح الحسن. فيقول وتختلف النسخ منه في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه. هنا الإمام الترمذي رحمه الله من مزايا كتابه السنن أنه يحكم على الحديث بعد أن يروي الحديث، يحكم عليه. فتارة يقول عن الحديث يقول إيه حسن، أحيانا يقول صحيح، وأحيانا يقول حسن صحيح، وأحيانا يضعف الحديث. فيقول أحيانا النسخ المخطوطة من سنن الإمام الترمذي رحمه الله مرات تجد نسخة مكتوب فيها الحديث حسن، ونسخة أخرى مكتوب فيها أنه حسن صحيح. ففي هذه الحالة الإمام النووي رحمه الله يقول عليك بمقابلة أصلك، يعني النسخة التي عندك قابلها، المقابلة اللي هي إيه؟ مقارنة النسخة بنسخة أخرى، بأن يجلس اثنان وكل منهما بيده نسخة ويقرآن الإيه؟ واحد يقرأ والثاني يستمع، هذا يسمى الإيه؟ المقابلة، مقابلة النسخ. واحد يحمل نسخة والثاني يحمل النسخة الأخرى، وأحدهما يقرأ والثاني يستمع ويتابع ويتأكد إيه؟ أن النسختين أن النسختين متطابقتان. فيقول عليك بمقابلة أصلك بالأصول المعتمدة، يعني بالأصول التي سبق أن قوبلت بأصول صحيحة وكذا، فلا تعتمد أي نسخة كتبها النساخ لسنن الترمذي، لأنه يقع فيها أخطاء أحيانا في حكم الإمام الترمذي على الأحاديث. قال وتعتمد ما اتفقت عليه، انظر الإيه؟ ما اتفقت عليه النسخ، وإذا وجدت نسخة يعني شذت عن النسخ المعتمدة فاعتمد إيه؟ ما اتفقت عليه النسخ في لمعرفة حكم الإمام الترمذي رحمه الله على الحديث. يقول ومن مظانه سنن أبي داود، فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. يقول سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى هي من مظان الحديث الحسن، يعني تجد فيها أيضا أحاديث حسنة كثيرة. ثم ذكر أن الإمام أبا داود رحمه الله قال إنه سيذكر في كتابه هذا اللي هو كتاب السنن، سيذكر فيه الحديث الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ما الذي يشبه الصحيح ويقاربه؟ اللي هو الحسن. فسماه إيه؟ ما يشبهه ويقاربه، معناه أنه سيذكر فيه أحاديث حسنة. قال: وما كان فيه وهن شديد بينته. الإمام أبو داود رحمه الله قال يعني عن منهجه في هذا الكتاب أنه ما كان فيه وهن شديد فإنه سيبينه. فإذا الحديث الذي فيه ضعف شديد سيبينه وينبه عليه وينص على ضعفه. وذكر الإمام أبو داود رحمه الله أنه إيه ما سكت ما قال يعني ما سكت عنه فهو صالح. قال ما سكت عنه، الحديث الذي سكت عنه ولم يبين أنه ضعيف قال فهو صالح. طيب ما معنى كلمة صالح؟ قالوا هنا صالح يعني إما صالح للاحتجاج فيكون صحيحا أو حسنا، إما صالح للاحتجاج يعني صالح أن يحتج به فيكون إيه؟ إما صحيحا وإما حسنا. وقد يكون صالح أحيانا قالوا ربما يعني سماه صالحا بمعنى أنه صالح للاعتبار، يعني أنه فيه ضعف إيه؟ يسير يمكن أن ينجبر، لو وجدنا له طريق أخرى فيها ضعف يسير ممكن أنها تجبر هذا الخلل، فهو ليس فيه وهن شديد بحيث ينص على تضعيفه. فإذا الذي سكت عنه أبو داود رحمه الله يعتبرون هذا يعني حكما إجماليا بأن هذا الحديث يعني إما صحيح وإما حسن، ويعني على أقل الاحتمالات يعني سيكون فيه ضعف يسير قابل إيه لأن ينجبر يعني ويتقوى بطريق آخر. فلهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره من المعتمدين، ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود. فيقول بناء على هذا: إذا وجدت حديثا في سنن أبي داود وقد سكت عنه يعني لم يذكر فيه شيء، لم يقل إنه ضعيف، هو الإمام أبو داود لا يصحح، هو فقط إيه اللي فيه ضعف شديد يضعفه وما عدا ذلك يسكت عنه. فإذا وجدت حديثا سكت عنه الإمام أبو داود رواه في سننه وسكت عنه لم ينص على أنه ضعيف، فقال لك ننظر إذا كان صححه حافظ معتمد يبقى إذن هو صحيح. ممكن ربما هذا الحديث قد تجده مثلا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم فيكون صحيحا، لكن إذا وجدت هذا الحديث لم يصححه واحد من الحفاظ والإمام أبو داود يعني سكت عنه ولم يضعفه فهو حسن عنده، فهو حسن عند أبي داود رحمه الله. هذا معناه أن أبا داود يحكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن. جزاك الله. لذلك يعني فعبارة سكت عنه أبو داود يقول رواه أبو داود وسكت عنه، هذه العبارة يعني تفيد تقوية الحديث، أن هذا الحديث يعني غالبا أنه إما يكون حديثا صحيحا أو يكون حديثا حسنا غالبا يعني. قال: وأما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها. يقول: أما مسند الإمام أحمد رحمه الله، احنا عرفنا طرق التصنيف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا طريقة إيه الصحاح بعض الكتب اللي جمعت الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، في طريقة السنن اللي هي الكتب التي جمعت الصحيحة والحسنة والضعيف، طريقة الإيه السنن. هناك طريقة المسانيد، طريقة المسانيد الأحاديث فيها مرتبة على الصحابة، أحاديث كل صحابي على حدة وليست مرتبة على الأبواب، بخلاف طريقة الصحيحين والسنن فإنها مرتبة على الأبواب على حسب الموضوعات. طريقة ترتيب الأحاديث في الصحيحين وفي السنن الأحاديث مرتبة على حسب الموضوعات، لكن المسانيد هي تلك الكتب التي يذكر أصحابها الأحاديث ويجمعون حديث كل صحابي على حدة حديث كل صحابي على حدة. فبالنسبة لمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه جمع، بدأ بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وجمع حديث كل منهم على حدة، وبعد ذلك ليس له يعني ترتيب مضطرد لترتيب الصحابة، يعني هل رتب الصحابة هجائيا أو رتبهم مثلا على حسب ترتيب، ليس له ترتيب يعني محدد في ترتيب الصحابة رضي الله عنهم. لكن الآن يعني مع الفهارس الحديثة وأجهزة الحاسوب وكذا يمكن العثور على الحديث يعني في مسند الإمام أحمد بيسر. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يعني كتب فهرسا لمسند الإمام أحمد أن الأحاديث يصعب العثور عليها، ليست مرتبة على الأبواب، وإذا كنت لا تعرف الصحابي راوي الحديث أو أحيانا تعرف الصحابي لكن لا تعرف ترتيب أحاديث هذا الصحابي أين تقع في الكتاب وكذا. لكن بعد وجود هذه الفهارس يعني صار البحث فيه يسيرا. فمسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومسند أبي داود الطيالسي، هذا إمام آخر غير أبي داود السجستاني اللي هو صاحب السنن، الإمام أبو داود الطيالسي هذا له مسند. فيقول هذه المسانيد، قال فلا تلتحق بالأصول الخمسة، يعني قوة الأحاديث التي في هذه المسانيد إذا لم تكن موجودة في الصحيحين ولا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، الأصول الخمسة يقصد بها صحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي. فيقول إذا كان الحديث في مسند أحمد وليس في هذه الكتب الخمسة، يعني قال فإنها لا تقوى ولا تصل يعني إلى درجة الحديث التي في هذه الكتب في الاحتجاج بها والركون بمعنى والاطمئنان إلى ما فيها. وقالوا يعني السبب في هذا أن السبب في هذا يعني أن أصحاب السنن رتبوا الأحاديث على حسب الأبواب ويضعون يعني بابا ويذكرون الأحاديث التي تدل على هذا الحكم الفقهي، مثلا باب تحريم كذا أو إباحة كذا، فيذكر الأحاديث التي تشهد لهذا الحكم الفقهي، فقدر الإمكان يذكرون أحاديث إما صحيحة وإما حسنة وإما يعني ضعفها يسير أو كذا، بحيث تصلح أن يحتج بها في تلك الأبواب وفي هذه الموضوعات. فلذلك يعني كان اختيارهم في الأحاديث اختاروا ما هو أقوى درجة، بخلاف المسانيد فقد تجد فيها أحاديث يعني شديدة الضعف، قد تجد فيها أحاديث شديدة الضعف. بالنسبة لمسند الإمام أحمد فيه أحاديث، فيه طبعا 40,000 حديث كما مرة ذكرنا من قبل أن مسند الإمام أحمد فيه 40,000 حديث، ففيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث شديدة الضعف. لكن هل يعني يصل الأمر إلى وجود أحاديث موضوعة في أسانيدها كذابون؟ فبعض العلماء يعني زعموا أن مسند الإمام أحمد فيه بعض الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليهم الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه القول المسدد في الذب عن المسند، يعني في الدفاع عن مسند الإمام أحمد، فذكر يعني أن الأحاديث التي قيل إنها موضوعة في مسند أحمد أنها لا تصل إلى درجة الوضع، يعني يمكن أن يكون فيها حديث ضعيفة أو شديدة الضعف بس ما تصل إلى درجة الوضع يعني أن يكون موضوع. طيب يقول الثاني، الفرع الثاني، يعني إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر فروي حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح والله أعلم، قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح. هنا يشير إلى نوع الحديث اللي هو يعني نسميه الصحيح لغيره. احنا في عندنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو ما رواه العدل تام الضبط، ما رواه العدل تام الضبط ماشي بسند ايه متصل من غير شذوذ ولا علة. اذا وجدت هذه الشروط الخمسة فهو صحيح لذاته. طيب اذا كان الراوي خفيف الضبط، يعني نفس الشروط بس بدل تام الضبط، الضبط اللي هو الحفظ والاتقان، فكان يعني متأخرا عن درجة الحافظ الضابط، فهنا نسميه لكن توفرت فيه العدالة اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة، وتوفر الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، هذا نسميه الايه الحسن لذاته اذا هو بس مسألة ان الضبط خف. طيب يقول لو ان حديثا راويه يعني خفيف الضبط لكن روي حديثه من غير وجه، لكن حديث هذا له اكثر من ايه من طريق، له اكثر من اسناد، وهذا السند فيه راو خفيف الضبط يعني خف ضبطه عن درجة الايه راوي الصحيح، وهذا برضو فيه راوي يعني ضابط ولكن ايه خف ضبطه عن درجة الصحيح، فهذا الاسناد على حدة حسن لذاته وهذا الاسناد على حدة حسن لذاته، اذا ضممنا هذا الاسناد الى الاخر يسمى الايه الصحيح لغيره، يسمى الصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو عبارة عن اسنادين كل واحد منهما حسن لذاته، اذا ضممنا احدهما الى الاخر صار صحيحا لغيره. يقول الثالث اذا روي الحديث من وجوه ضعيفة، اذا روي الحديث من وجوه ضعيفة قال لا يلزم ان يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الامين زال لمجيئه من وجه اخر وصار حسنا. يقول بالنسبة للحديث الضعيف، يقول ليس كل حديث ضعيف اذا وجد له اسنادان صار حسنا، ولكن هذا في الضعف اليسير اللي هو ما نسميه يعني صالح للاعتبار وصالح يعني للتقوية. فاذا كان الحديث يقول مرويا من وجوه ضعيفة له اسانيد ضعيفة، والضعف هذا كان ضعفا يسيرا يعني بسبب ايه ضعف حفظ الراوي الصدوق الامين، يعني الراوي ليس مطعونا في صدقه ولا في امانته من جهة الصدق والامانة، الصدق والامانة اللي هي العدالة، فمن جهة العدالة يعني الراوي عدل وهو صادق وامين، لكن من جهة الحفظ في حفظه ضعف فهو ضعيف هذا الاسناد على حدة. اذا روي من اسناد اخر مثله فيقوي احدهما الاخر ويصبح ايه حسنا لغيره، زي ما في عندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره، في حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته يعني راويه خف ضبطه عن درجة راوي الصحيح، لكن عنده من الضبط ما يجعل انفراده بالرواية مقبولا ونسميه الحسن لذاته، لكن إذا خف الضبط زيادة عن هذا بحيث أصبح ضعيف الحفظ فإذا كان إسناد واحد لا يقبل، لكن إذا وجد إسناد آخر مثله يجبر أحدهما الآخر، زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا. وكذا إذا كان ضعفها لإرسال، إذا كان ضعفها لإرسال زال بمجيئه من وجه آخر. الإرسال اللي هو إيه التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر إيه عمن أخذه، قد يكون أخذه عن صحابي وقد يكون أخذه عن تابعي مثله، والتابعي الثاني ممكن يكون أخذه عن صحابي أو أخذه عن تابعي آخر، فهذا إيه المرسل، هذا يعتبر من نوع الانقطاع في الإسناد، يعني فيه انقطاع في السند التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى المرسل. وأحيانا يستعمل كلمة مرسل أو إرسال بمعنى أي انقطاع في الإسناد، يعني راوي يروي عن راوي آخر لم يعاصره أو لم يلتقي به فهناك انقطاع في السند، فأحيانا يقال عن هذا أيضا إيه إرسال. وكذلك الحديث اللي هو فيه ضعف بسبب جهالة راوي. يعني واحد من الرواة يقول مثلا عن رجل أو عن مثلا عن بعض شيوخنا مثلا ولا يذكر اسمه، ولا يذكر اسمه، فهذا فيه راوي مجهول، هذا يعتبر أيضا من الضعف الإيه اليسير. فيقول هذا أيضا مما يتقوى بمجيئه من وجه آخر، مما يتقوى إذا جاء من وجه آخر، فإذا كان له أكثر من سند يعضد بعضها بعضا ويصل إلى رتبة الحسن إيه، سميه حسن لذاته ولا لغيره؟ لغيره. يعني أسانيد متعددة كل واحد منها على حدة فيه ضعف يسير، لكن انجبرت بمجيئها من طرق عديدة ووصلت إلى درجة الحسن لغيره، فتصبح إيه مما يحتج به. قال: وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره. لكن إذا الضعف شديد بسبب فسق الراوي، يعني الراوي مطعون في صدقه أو مطعون في أمانته، ففي هذه الحالة هذا لا ينجبر بمجيئه من طريق إيه آخر، بهذا من الضعف الشديد الذي لا يتقوى. فهنا يعني في هذه الفائدة يقول إن الحديث الضعيف أحيانا يتقوى بكثرة طرقه إذا كان الضعف يسيرا محتملا، وأحيانا لا يتقوى بكثرة الطرق إذا كان الضعف من جهة إيه فسق الراوي، فهذا لا يؤثر فيه موافقة غيره. نعم. نعم، أخونا يقول الإمام الترمذي رحمه الله عندما يقول حديث حسن غريب، حسن غريب، هو طبعا مصطلح الغريب لسه ما تكلمناش عنه، يعني لكن نتكلم عنه لاحقا، أن الغريب معناه له إسناد واحد، له إسناد واحد. في الحديث الذي له إسناد واحد قد يكون هذا الإسناد الواحد قد يكون صحيحا قد يكون حسنا، واضح؟ فحديث غريب يعني له إسناد واحد انفرد به راو في طبقة من الطبقات، انفرد به راو واحد فهو غريب لأنه انفرد به راو. فالغرابة لا تنافي الحسن، قد يكون حسنا وغريبا في نفس الوقت، كما أن الصحة لا تنافي الغرابة. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث في صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري، وهو حديث غريب لأنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يرويه إلا صحابي واحد وهو عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر رضي الله عنه إلا تابعي واحد وهو علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا راو واحد، وهكذا. فهنا ايه الحديث من جهة السند غريب، يعني ليس له الا اسناد واحد لكنه صحيح، رواته كلهم يعني ثقات عدول والسند متصل توفرت فيه شروط الصحة. فالغرابة لا تنافي الصحة ولا تنافي الحسن. قال: النوع الثالث الضعيف. النوع الثالث الضعيف. قال: وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن. ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن. هنا قبل ما نتكلم عن الضعيف، في بعض المصطلحات يعني يستعملها بعض العلماء زي مصطلح الجيد ومصطلح القوي، مصطلح الجيد ومصطلح القوي. فخلاصة يعني ما يتعلق بهذين المصطلحين أنهما يعني درجة تعتبر أقوى من الحسن وأقل من الضعيف، يعني هي أعلى من الحسن وأقل من الضعيف، فيقول حديث جيد أو حديث قوي. فالخلاصة يعني أنهم أن هذه الدرجة يعني تعتبر درجة أقل من الصحيح وأعلى من الحسن، وأعلى من الحسن، فيستعملها بعض العلماء ويصفون الحديث، يقولون هذا حديث جيد أو حديث قوي. في العادة أنهم لا يعدلون عن قولهم حديث صحيح إلى كلمة جيد أو كلمة قوي، إلا لأنه يعني إيه ينزل شيئا عن درجة الصحيح بس ما نزل لدرجة الحسن. فهذه في معايير يعني ضبط الراوي، فأحيانا يكون الضبط في الدرجة العليا فيقولون صحيح، ومرات درجة أقل شوية فيكون حسن، ومرات درجة بينهم فيقولون قوي أو جيد. بالنسبة للضعيف يقول هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، يبقى عرف الضعيف بأنه ما لم ينطبق عليه تعريف الحديث الصحيح ولا تعريف الحديث الحسن فهو ضعيف. قال ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، يعني زي الحديث الصحيح مثل ما قلنا إنه درجات، وتوجد أسانيد توصف بأنها أصح الأسانيد، فكذلك الضعيف أيضا هو درجات في الضعف، فهناك يعني أسانيد توصف بأنها أضعف الأسانيد وأوهاها، وأسانيد هي أقل ضعفا منها، وهكذا. فالضعيف أيضا درجات، وبعضه أضعف من بعض، لكن أعلى درجة في الضعيف لا تصل إلى درجة الحسن الذي يعني يحتج به. قال ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، كما أن الصحيح يتفاوت ضعف. وذكروا يعني في الشرح يعني نماذج، يعني مثلا قالوا مثلا هذا السند اللي هو عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أضعف الأحاديث، عن أضعف الأسانيد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مثلا أضعف الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه، مثلا السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أضعف وأوهى الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا. فمثل ما قلنا في موضوع أصح الصحيح، هل يوجد إسناد يعني نستطيع أن نقول إنه أصح الأسانيد مطلقا؟ فقلنا الأحسن نحن نقول أصح أسانيد إلى فلان، أو أصح أسانيد البلد الفلاني. فكذلك في الضعيف، يعني هل يوجد سند نقول إنه أضعف الأسانيد مطلقا؟ فقال ورد نقول إيه، أضعف الأسانيد بالنسبة إلى الصحابي الفلاني، أو أضعف أسانيد أهل البلد الفلاني. والحافظ ابن حجر يعني اختار سندا يعني سماه سلسلة الكذب، زي ما في سلسلة الذهب، سلسلة الذهب اللي هي إيه، مالك عن نافع عن ابن عمر، وإذا زدنا عليها قلنا يعني الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر، وإذا زدنا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن سلسلة الذهب. قال هناك كذلك سلسلة الكذب اللي هي إيه، السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فإذا رأيت هذا السند يقول لك هذه إيه، سلسلة الكذب، لأن السد الصغير والكلبي هؤلاء إيه، كذابون يعني، فمروياتهم إيه، أكاذيب يعني. فالضعيف إذن إيه، درجات، وبعضه أضعف من بعض. قال ومنه ما له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما. الضعيف بعض أنواع الضعيف لها ألقاب خاصة بها، وبعض أنواعه ليس لها لقب إيه يخصها. وسيأتي يعني شرح أنواع الضعيف التي لها ألقاب خاصة بها، سيأتي شرحها إن شاء الله لاحقا. بعد ذلك انتقل قبل ما يواصل الكلام عن أنواع الضعيف وكذا، ذكر بعض المصطلحات يعني المستعملة في وصف أنواع من الحديث. فيقول النوع الرابع المسند، النوع الرابع المسند، عندما يقال حديث مسند، وطبعا هو ذكر الايه، الصحيح والحسن والايه والضعيف. طيب المسند، المسند هنا يعني ليس قسيما لهذه الانواع، بل هو ايه، نوع من انواع الحديث، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. فاذا قيل الحديث المسند، ما المقصود بالمسند؟ قال قال الخطيب البغدادي هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهى، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. فهنا يقول الخطيب البغدادي رحمه الله يقول إن الحديث المسند هو الذي اتصل سنده إلى منتهى. إذن أي حديث متصل الإسناد فهو حديث مسند. هل بالضرورة أن يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ممكن إسناد متصل بس ينتهي إلى الصحابي. يعني لو مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، ثم ابن عمر رضي الله عنهما يقول شيئا من إيه؟ من مقوله، وليس مما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو إسناد متصل بس ينتهي إلى صحابي، فهنا على كلام الخطيب البغدادي رحمه الله يقول إنه الأكثر إن المسند يكون منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يقال حديث مسند ويكون منتهيا إلى صحابي أو إلى تابعي. المهم مسند يعني الإسناد متصل، يبقى مسند هنا عند الخطيب بمعنى إسناده متصل. ما معنى إسناده متصل؟ يعني كل راوٍ قد عاصر شيخه ويمكن أن يلتقي به، والراوي اللي بعده عاصر شيخه ويمكن أن يلتقي به. وقال ابن عبد البر: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا. هنا تعريف المسند عند ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله يقول إن الحديث المسند هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه متصل الإسناد أو منقطع الإسناد. يعني لو الإمام مالك مثلا يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هنا الإمام مالك هل أدرك ابن عمر؟ لا، الإمام مالك ما أدرك ابن عمر، واضح؟ الإمام مالك لم يدرك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وإنما يروي عن تلميذه اللي هو نافع. فإذا الإمام مالك يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم على كلام ابن عبد البر يمكن أن نسميه إيه؟ مسندا. أقول حديث مسند لأنه يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه منقطع. قال لك لا يضر متصل أو منقطع، طالما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مسندا. ده كلام ابن عبد البر. قال: وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل. هنا تعريف ثالث هو تعريف الحاكم، قال لك لا بد أن يجمع الشرطين، يبقى لا نقول حديث مسند إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون متصل الإسناد وأن يكون مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون موقوفا على الصحابي ولا مقطوعا يعني إلى التابعي، ولكن يكون متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الخلاصة أن مصطلح الحديث المسند هذا فيه إيه؟ له يعني ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول المسند بمعنى المتصل الإسناد، المسند بمعنى المتصل الإسناد بغض النظر عن كونه مرفوعا أو موقوفا. ما معنى مرفوع؟ يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. موقوف يعني أضيف إلى الصحابي. في عندنا مقطوع اللي هو أضيف إلى التابعي. فالرأي الأول اللي هو يقول إن المسند هو متصل الإسناد بغض النظر عن كونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. الرأي الثاني يقول المسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسند يصبح بمعنى المرفوع. يبقى المسند يصبح بمعنى المرفوع اللي هو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه متصلا أو منقطعا، سواء السند متصل كل راوي عاصر شيخه والتقى به، أو إنه منقطع يعني فيه إيه؟ راوي يروي عمن لم يدركه. فالمسند على التعريف الثاني يكون إيه؟ بمعنى المرفوع. التعريف الثالث اللي هو تعريف الحاكم وغيره قالوا المسند هو المتصل المرفوع الذي جمع الايه الشرطين، المتصل المرفوع. واضح؟ نعم. كان حد عنده سؤال؟ تفضل. هنا يعني مسألة ان المسند هل هو صحيح او ضعيف او حسن، هنا لا دخل له ايه، قد يكون مسندا ويكون ضعيفا مثلا بسبب أنه شاذ أو بأنه معلل. عندما يقول المسند هو المتصل ممكن الضعف يكون بسبب آخر غير الاتصال، يكون بسبب عدم ضبط الراوي أو بسبب شذوذ أو علة أو كذا، واضح؟ فالمرسل قد يكون صحيحا وقد يكون إيه؟ المسند قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، واضح؟ هو يعني هذا العلم كما يقال له علم ايه، مصطلح الحديث، يعني معرفة المصطلحات التي يستعملها علماء الحديث في تلقيب الأحاديث وتلقيب الأسانيد. فأنت الآن تعرف يعني عندما يقول المحدث مثلا هذا حديث مسند، تفهم ان هذا ايه معناه، انه متصل الإسناد. فهو اذا كان هذا العالم ممن يستعمل المسند بمعنى المتصل، فعرفت انه متصل الإسناد، فهذا يفيدك يعني خطوة في معرفة حكم الحديث، انك يعني اول خطوة انك عرفت انه متصل، تحتاج الى التفتيش عن بقية الشروط. او مثلا اذا اردت ان تعرف هل هذا الحديث، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام غيره، فاذا كان العالم ممن عنده المسند بمعنى انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تجد في كتب ابن عبد البر يقول لك هذا حديث مسند، وابن عبد البر انت تعرف مثلا انه يستعمل المسند بمعنى المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، انت استفدت هنا فائدة انك عرفت ان هذا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام التابعي وهكذا. فهنا الغرض هو معرفة استعمالات العلماء يعني لهذه المصطلحات وماذا يقصدون بها. يعني قال النوع الخامس المتصل، النوع الخامس المتصل. قال ويسمى الموصول، ويسمى الموصول أيضا، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان. فإذا هنا المتصل هو ما اتصل إسناده، اتصال الإسناد معناه أن كل راو قد عاصر شيخه ويمكن أن يلتقي به، فهنا السند متصل. فإذا قيل هذا متصل أو هذا موصول، معناه أنه حكم باتصال الإسناد الذي هو أحد شروط الصحة وأحد شروط الحسن، اتصال السند. يقول مرفوعا كان أو موقوفا، يعني سواء السند اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو اتصل السند إلى الصحابي. إذا اتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو متصل مرفوع، وإذا اتصل السند إلى الصحابي فهو متصل موقوف. طيب قوله على من كان، على من كان هنا يعني موقوفا على من كان، يعني هل الموقوف على التابعي؟ الموقوف على التابعي هذا يسمى المقطوع، في عندنا مصطلح المقطوع اللي هو ما أضيف إلى التابعي، التابعون اللي هم تلاميذ الصحابة الذين يأخذون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول يعني بعض العلماء قالوا أن المتصل يمكن أن يكون مقطوعا، متصلا ومقطوعا، وبعضهم قالوا لا، يعني المصطلح المتصل إما يكون مرفوع وإما يكون موقوف فقط. قالوا لماذا؟ يعني قالوا حتى يعني من الناحية اللغوية يعني كأنه التناقض في اللغة، أنك تقول هذا حديث موصول مقطوع في نفس الوقت، يعني متصل يقال له الموصول وتقول انه موصول وهو مقطوع في نفس الوقت. وطبعا اللي قالوا متصل او موصول ومقطوع في نفس الوقت هم يقصدون بهذا معنى ويقصدون بهذا معنى اخر، يعني موصول بمعنى ان كل راو قد ادرك شيخه في السند، ومقطوع يعني انه ينتهي الى التابعي لا يصل الى من بعده. فهو من جهة الاصطلاح ليس هناك يعني تعارض بين مصطلح مقطوع ومصطلح موصول، لكن من جهة الاستعمال اللغوي للكلمة فيها تعارض يعني من الناحية اللغوية، فلذلك يعني قل ما يستعمل يعني متصل وهو مقطوع. غالبا متصل إما يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا إلى الصحابي، والمهم أن متصل معناه أن كل راو قد عاصر شيخه ويمكن أن يلتقي به. قال النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هذا يقال له المرفوع، بل مرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا يقع مطلقه على غيره، يعني في الحديث المرفوع إذا أطلقت وقلت حديث مرفوع، إذا أطلقت هذا معناه أنه لا بد أن يكون يعني واصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو أفعاله أو تقريره، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قوله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله، يعني أحيانا يكون الحديث المرفوع فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقريرا يعني شيء قيل أو فعل بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، يعني لم ينكر على قائله أو فاعله، فيكون مرفوعا أيضا. فإذا المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع مطلقه على غيره، يعني لا يطلقون كلمة مرفوع إلا إذا كان يعني مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما احنا قلنا المسند، احنا هو الآن عرف المسند وعرف المتصل وعرف المرفوع، ففي رأي ان المسند هو المتصل، بيصبح المسند والمتصل شيء واحد، ورأي ان المسند هو المرفوع، ورأي ان المسند هو المتصل المرفوع الذي جمع بين الرفع والاتصال. واضح؟ فإذا أخذت بالرأي الذي يقول ان المسند هو المتصل، ده رأي مين؟ الخطيب البغدادي، يقول لك المسند هو المتصل، يبقى المسند والمتصل يعني اسمان لمسمى واحد على رأي الخطيب. وفي رأي يقول ان المسند هو المرفوع، ده رأي مين؟ رأي ابن عبد البر، يقول لك المسند هو المرفوع، يبقى المسند والمرفوع يعني لقبان لمسمى واحد. واذا اخذت برأي الحاكم ومن وافقه ان المسند هو المتصل المرفوع، يبقى المسند ده قسم مستقل غير المتصل وغير المرفوع، هو الذي جمع بين الايه الصفتين. واضح؟ المتصل هو اتصل سنده، كل راو التقى بايه بشيخه، والمرفوع اللي هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، متصلا كان او منقطعا، ممكن حديث مرفوع ومتصل، فهذا يسمى اللي هو يسمى المسند على رأي الحاكم. وممكن حديث مرفوع ومنقطع، ممكن حديث مرفوع ومنقطع الاسناد. ما معنى منقطع الاسناد؟ يعني فيه راوي يروي عن شخص لم يدركه، يعني مثلا لو ان الامام مالكا يقول مثلا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى هذا مرفوع لانه ايه اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لان مالكا مثلا يروي عن ابن عمر ومالك لم يدرك ابن عمر، يبقى هو منقطع ومرفوع في نفس الوقت. فالمرفوع قد يكون متصلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المرفوع منقطعا مثلا كما لو رواه مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ايه مرفوع ومنقطع في نفس الوقت. فالمرفوع معناه اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه متصلا او منقطعا. قال وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. يقول هناك تعريف آخر للمرفوع، اشترطوا في المرفوع أن يكون قد أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. فمعنى هذا أنه لو أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا لو وجدنا أن الإمام مالكا يقول مثلا حدثني نافع مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، طيب نافع مثلا هذا إيه تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا له لقب، من يعرف هذا ماذا يسمى؟ التابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المرسل، في عندنا مصطلح المرسل اللي هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المرسل، اللي هو التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. فالمرسل هذا هل يسمى مرفوعا أو لا؟ هنا السؤال، هل المرسل مرفوع أو ليس بمرفوع؟ فقالك لو أخذنا بالتعريف الأول اللي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء متصل أو منقطع، يبقى معناها أن المرسل يعتبر من قسم الإيه؟ المرفوع، انه ليس هناك تعارض بين كونه مرسلا وبين كونه مرفوعا، فهو مرسل بمعنى ان التابعية اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرفوع بمعنى ان منتهى الاسناد ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا اخذنا بالتعريف الثاني ان المرفوع هو ما اخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اخذنا بهذا الرأي معناه ان المرفوع ان هذا المصطلح المرفوع لا يطلق على الحديث المرسل، ان المرسل صحيح هو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أضافه ليس هو الصحابي، هو غير الصحابي، فلا يكون مرفوعا في هذه الحالة. واضح؟ يعني عندنا تعريف أن المرفوع يشمل المرسل، فالمرسل يكون قسما من المرفوع، وعندنا تعريف آخر يجعل المرسل لا يدخل في تعريف المرفوع. طيب، إذا الخلاصة أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره. النوع السابع الموقوف، قال: وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا. قول الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه. معنى أو نحوه اللي هو التقرير، برضو أن شيء قيل في حضور الصحابي أو فعل في حضور الصحابي وأقره ولم ينكره، فما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره، قال: متصلا كان أو منقطعا، يعني سواء السند إلى الصحابي متصل أو السند إلى الصحابي فيه انقطاع، يعني واحد لم يدرك زمن الصحابة ويروي عن الصحابي أنه قال كذا أو فعل كذا، فهو السند يعني أضيف إلى الصحابي لكنه فيه انقطاع في السند، فيقول سواء متصل أو منقطع، المهم طالما أضيف إلى الصحابي فهذه معنى عبارة معنى قولهم حديث موقوف. قال: ويستعمل في غيرهم مقيدا، في غير الصحابي كلمة موقوف تستعمل مقيدة وليست مطلقة، يعني موقوف على التابعي، مثلا لو عندك إسناد ينتهي إلى التابعي، واحد من التابعين مثل سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير أو عكرمة أو نافع أو الحسن البصري أو محمد بن سيرين، هؤلاء كلهم من التابعين، فإذا يعني عندك كلام لواحد من هؤلاء التابعين أو فعل واحد من هؤلاء التابعين، فهل هذا يسمى موقوفا؟ فقال لك ممكن نسميه موقوفا لكن مقيدا، لا بد تقيد، قل موقوف على الحسن البصري أو موقوف على محمد بن سيرين أو موقوف على التابعي الفلاني، لكن إذا قلت موقوف هكذا وأطلقت ولم تقيده بقولك على فلان ولا تقول هذا حديث موقوف، معناه أنه قول الصحابي أو فعل الصحابي، بكلمة موقوف إذا أطلقت المقصود بها قول الصحابي أو فعل الصحابي، لكن قد تستعمل يعني في قول تابعي أو فعل تابعي لكن مقيدة، لابد تقول موقوف على التابعي الفلاني، لكن لا تقول موقوف هكذا وتسكت إلا إذا كان مضافا إلى الصحابي. قال: فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه، يقال وقفه فلان على الزهري، الزهري محمد بن شهاب الزهري هذا من التابعين، فيقال مثلا وقفه فلان على الزهري، يبقى هنا ايه استعمل كلمة موقوف مقيدة لأنه موقوف على التابعي الفلاني، قال كذا الاستعمال جائز، يعني ممكن تقول موقوف على التابعي الفلاني. قال: وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. فيقول هناك مصطلح يستعمله فقهاء خراسان، وخراسان يعني منطقة كانت تضم إيران وأفغانستان وبعض هذه البلاد يقال لها خراسان، فمنطقة يعني خراسان فيها فقهاء كثيرون يعني كانوا يستعملون هذا المصطلح، يقولون الخبر والأثر، فإذا قالوا خبر معناه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر معناه موقوف، معناه موقوف، فعندهم الأخبار والآثار، الأخبار اللي هي المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما تسمع واحد من فقهاء خراسان أو تجد في كتبه ويقول هذا يعني جاء في الخبر، يبقى مقصد يقصد هنا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وفي الأثر يبقى يقصد أنه من كلام الصحابة، وقد يأتي بمعنى كلام التابعين أيضا، تسمى آثارا لأنها موقوفات أيضا، وإن كانت موقوفات مقيدة فيستعملوا الأثر اللي هو ما انتهى السند إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صحابي أو تابع يقول له أثر. وعند المحدثين قال كل هذا يسمى أثرا، يقول لكن المحدثون يستعملون الأثر حتى في الحديث المرفوع يسمونه أثرا أيضا، فكلمة الأثر عند المحدثين يقول تشمل المرفوع. قال لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته، من أثر بمعنى روى يعني. قال فروع، نعم كيف فعل الصحابي، ان الصحابي الفلاني مثلا صلى ركعتين في هذا المكان، الصحابي الفلاني خرج الى مثلا قاتل في غزوة كذا او في معركة، هذا فعل الصحابي يعني ينتهي الى الصحابي، قول او فعل. نعم نعم مثلا هذا مثال يعني، مثلا كان يرفع يديه مع التكبيرات مثلا في صلاة العيد، هذا يعتبر ايه؟ فعل الصحابي. نعم. طيب يقول فروع، احدها قول الصحابي كنا نقول او نفعل كذا اذا لم يضفه الى زمن النبي، او ان لم يضفه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. واضح؟ فيقول ان الصحابي اذا قال كنا نقول كذا او كنا نفعل كذا، قال ان لم يضفه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ان لم يقل يعني كنا نقول كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، او كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اذن ايه عندنا كنا نقول او نفعل غير مضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تكون من قسم الموقوف. وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع. إن أضافه يعني إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الصحابي يقول كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال كنا نقول أو نفعل وأضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الصحيح أنه يعتبر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني ما كان يقال أو يفعل في عهده الغالب أنه يطلع عليه صلى الله عليه وسلم، وكونه لم ينكره معناه أن الوحي يعني أقر هذا، وأن هذا يكون له حكم الرد. قال وقال الإمام الإسماعيلي موقوف والصواب الأول. الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله يقول موقوف، قال والصواب الأول، يقول إن حتى الإمام الإسماعيلي رأيه إن الصحابي لو قال كنا نفعل كذا أو نقول كذا، سواء قال كنا نقوله أو نفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في الحالتين موقوف، فهذا رأي الإسماعيلي. لكن رأي غيره من العلماء، أكثر العلماء قالوا لا، هناك فرق، إذا الصحابي قال كنا نقول أو نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون مرفوعا، وأما الذي يكون موقوفا هو إذا قال كنا نقول أو نفعل ولم يضفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع يعني وما يأتي بعده ما يشبهه من الأنواع، هذه يقال لها المرفوع حكما، في مرفوع تصريحا ومرفوع حكما، مرفوع حكما او بعبارة اخرى يقولون له حكم الرفع، في المرفوع تصريحا اللي هو ايه يعني صرح الراوي بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او فعل كذا، هذا ايه مرفوع تصريحا. وهناك المرفوع حكما يعني الذي له حكم الرفع، اللي هو ان الصحابي يقول كنا نقول كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ايه نسميه مرفوع حكما يعني له حكم الرفع، وإن كان الراوي لم يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا وأقره لكن إيه جمهور العلماء غير الإمام الإسماعيلي قالوا له حكم الرفع ويكون مرفوعا. قال وكذا قوله كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكله مرفوع. قلت مما من المرفوع حكما أيضا اللي هو قول الإيه الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. هذا له حكم الإيه الرفع، يعني كأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن المرفوع قول المغيرة يعني ابن شعبة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. كانوا يقرعون بابه بالأظافير يعني يدقون الباب بالإيه بالأظافر، يعني حتى لا يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب التأدب معه وكذا. هذا طبعا إيه أحرى أن يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أحرى أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه شيء يعني طرق لبابه فيعتبر إيه من المرفوع حكما، يعتبر من المرفوع حكما. طيب قال الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بلال أن يشفع الأذان. يشفع الأذان يعني يجعل الأذان شفعا، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني الكلمة تكرر مرتين في الأذان، الجملة تكرر مرتين في الأذان وتفرد في الإقامة. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هنا قوله أمر بلال، فالصحابي إذا قال إيه أمر فلان من الصحابة أو أمرنا من الصحابة أمروا أو نهينا. وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. هنا برضو من مسائل المصطلح، هنا إيه هل هذا الحديث نقول إنه مرفوع ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فنقول الآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول الجمهور، قالوا هذا من المرفوع حكما، مما يدخل في المرفوع حكما قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو قولهم أمر فلان من الصحابة بكذا. وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. ومن أمثلة هذا مثلا هنا بعض الأمثلة، يعني أم عطية الأنصارية مثلا رضي الله عنها تقول مثلا إيه أمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين مثلا في صلاة العيد، وتقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أم عطية الأنصارية صحابية رضي الله عنها تقول نهينا عن اتباع الجنائز، يعني النساء يعني نهوا عن اتباع الجنائز، تقول ولم يعزم علينا، يعني ليس نهي تحريم ولكن نهي كراهة، لم يعزم علينا، هذه قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أو من السنة كذا، يعني مثلا جاء عن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، والحديث رواه أبو داود في سنده يعني ضعف يسير أخذ به بعض الفقهاء، ولكن يعني وردت نصوص أصح منه أن الوضع على الصدر، لكن الغرض يعني ضرب المثال هنا، هل نقول هذا مرفوع لما علي رضي الله عنه يقول من السنة وضع الكف على الكف، فهنا من السنة كذا وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا. فقال الذي قاله الجمهور أن هذا إيه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المرفوع حكما ولا صراحة، من المرفوع حكما يعني له حكم الرفع. قال وقيل ليس بمرفوع، وقيل ليس بمرفوع، وقيل ليس بمرفوع. هناك بعض العلماء قالوا لا، هذا النوع ليس بمرفوع، هذا نعتبره موقوفا على الصحابي. لماذا؟ قالوا لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون الآمر أو الناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون الآمر بعض الخلفاء الراشدين. قال لك الصحابي لو قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، قال لك ربما يقصد أن هذا الأمر أمر به بعض الخلفاء الراشدين أو نهوا عنه، وربما يقصد أمر القرآن، أنه مثلا هذا فهمه مثلا من خلال فهمه للقرآن الكريم، مثلا هذه المسألة يعني ما أمر بها في القرآن، لا يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، ويعني ونحو هذا. لكن قالوا يعني أنه ورد يعني ما يؤيد قول الجمهور، مثل ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال للحجاج، في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر قال للحجاج بن يوسف الثقفي، قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني صل الصلاة في أول الوقت. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن شهاب الزهري يروي عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر أن ابن عمر قال إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. هنا ابن شهاب الزهري يسأل سالما هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهل يعنون بذلك إلا سنته. فهنا سالم يقول وهل يعنون بذلك إلا سنته، هو سالم ابن عبد الله بن عمر، فيقول يعني إن أباه اللي هو ابن عمر إذا قال من السنة كذا، قال لا يعني سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة السنة في اللغة بمعنى الطريقة المتبعة، قد تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة غيره، يعني طريقة فلان. فلكن هنا فهمهم أنهم إذا قالوا السنة لا يقصدون بها إلا المعنى المتبادر إلى الذهن أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا هنا أبو قلابة يروي عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. من السنة أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعا، وبعدين يقسم بين الزوجتين. قال أقام عندها سبعا. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال إن أنس قال من السنة كذا، فهو أبو قلابة يقول لو شئت لقلت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني رواه كما تلقاه، لكن هو فهمه إن أنس لما يقول من السنة كذا يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يؤيد رأي الجمهور ان قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او من السنة كذا انه مرفوع حكمه. طيب الفريق الاخر الذي لا يرى انه له حكم الرفع استشهدوا يعني بان انس بن مالك قال رضي الله عنه كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به، فقلت لأنس في زمان من كان هذا؟ قال في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا يذكر الصوت الذي يعني يستعمل في إقامة الحدود وكذا، أنه كان يؤمر بالصوت ويجهز بالطريقة الفلانية، فقيل لأنس من الذي أمر بهذا أو كان في عهد من؟ قال هذا في عهد عمر. فهنا استعمل كان يؤمر بس لم يقصد به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعني قالوا ان يعني ان هذا يعتبر استثناء يعني ونادرا، والغالب العبرة للغالب، والغالب ان الصحابي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا او من السنة بكذا، الغالب انه يقصد امر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فيكون له حكم الرفع. يقول ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. يعني هذه العبارات اللي هي أمرنا بكذا، سواء قال أمرنا بكذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أمرنا بكذا ولم يحدد في عهد من، فيكون له حكم الرفع. أو قال نهينا عن كذا سواء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهينا عن كذا ولم يقيده بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع. ممكن نتوقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.